والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرق. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. هذا هو الحديث الثامن من أحاديث المياه الذي هو من كتاب الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن، يعني بالتراب. هذا الحديث ظهر فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، تحدث بها بهذا الحديث عليه الصلاة والسلام، ثم وجد بالاكتشاف الأخير على أن في لعاب الكلب مكروبات وآلام وأسباب لأمراض ما يزيلها إلا التراب، أو ما هو من نوع التراب كالإشنان ونحوه، مادة منظفة خشنة. قال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، أي ما يطهر الإناء، والإناء هو الماعون الذي فيه الماء، إذا ولغ فيه الكلب. فيه ولغ وفيه لعق. ولغ في المائعات كالماء والزيت ونحوهما، ولعق لغير المائعات من حب ونحوه. أن يغسله 7 مرات. النجاسة تزول بمكاثرة الماء عليها أو بغسلها 3 مرات أي إن كان نوع النجاسة. وولوغ الكلب قال عليه الصلاة والسلام: 7 مرات، لما فيه من الذرات والحبات الصغيرة التي لا ترى إلا ولا تزول إلا بهذا العدد. أولاهن بالتراب، يعني الغسلة الأولى تخلط بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ رواية أخرى: فليرقه، يعني يرق الماء الذي في الإناء، ما يصح أن يستعمله حتى لو لم يظهر عليه أثر النجاسة. وللترمذي، رواية عند الترمذي رحمه الله: أخراهن أو أولاهن، يعني المهم أن يكون في إحدى الغسلات تراب. وفي رواية أخرى: ثامنتهن بالتراب. وفي رواية: والسابعة بالتراب. فالروايات متعددة، لكن الثابتة في الصحيحين أولاهن، ولهذا ترجع على ما سواها لأمور. أولا، أن التراب إذا جعل في الأولى أتت الغسلات الأخرى التي بعده فأزالت ما لوثه التراب، ثم إنما تراشق من الماء بعد الأولى صارت الأولى مغسولة بالتراب يكون أخف نجاسة مما لو كان لم يحصل التراب بعد. أولاهن بالتراب، ثم إن رواية أولاهن في الصحيحين وما عداها فيها ما هو بالسنن وما هو في غير السنن الأربعة ولا الصحيحين، يعني عند الأئمة الأخرى الآخرين. وللترمذي أخراهن وأولاهن، فمعناه أنه يرجح أن تكون أولاهن بالتراب، يعني تغسل، يغسل الغسلة الأولى بالتراب ثم يتابع. وهل بقية أجزاء الكلب مثل لسانه أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله، بعضهم يرى أن هذا في اللسان خاصة لأن الكلب يأكل القاذورات والنجاسات والميتات وغير ذلك، فيكون شدة النجاسة في فمه وفي لسانه وفي لعابه، فمعناه أنه المحتاج إلى التراب ما مسه بلسانه ولعابه، وما لا فلا. القول الآخر هو قول الجمهور أن كل جزء من أجزاء الكلب إذا مس الإناء الذي فيه الماء فإنه يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، حتى لو كان ذيله أو لو كان رجله أو يده أو رأسه من غير لسانه ونحو ذلك، لأن جميع أجزاء الكلب فيها قذارة. ورجح كثير من العلماء هذا، قالوا لأن في أجزاء الكلب أمكنه أشد قذارة من لسانه وفمه. وفي قوله فليرقه، يعني لا يستعمله لأن الكلب ولغ فيه، فأصيب هذا الماء من الذرات والمكروبات التي في اللسان وفي اللعاب بهذا الماء فأصبح غير صالح للاستعمال ولو لم يظهر عليه أثر النجاسة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهور، يروى بفتح الطاء طهور ويروى طهور، طهور إناء أحدكم. والطهور الفعل والطهور التطهر، ودل هذا على أن هذا الإناء إذا ولغ فيه الكلب يكون نجس، لأن الطهارة ما تحتاج إلا لحدث أو نجس، وليس في الإناء حدث فمعناه أنه فيه النجاسة يحتاج إلى هذا. وهذا العدد الذي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من استعماله، لأنه والله أعلم لا يزول أثر لعاب هذا الكلب إلا بالسبع مع التراب، فلو قلت عن 7 ما طهر، ولو زادت عن 7 بغير تراب أو ما ينوب منابه ما صلح ولا طهر إلا بتراب أو ما ينوب منابه من المواد الخشنة، بخلاف الأملس فالأملس قد لا يزيل ما فيه من الأثر، وإنما الخشن مثل الإشنان ونحوه، والإشنان كان من أعواد الشجر الذي كان يستعمل مادة تنظيف للملابس واليدين وغير ذلك قبل توفر الصابون ونحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور، قال في الشرح الأظهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان، إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب في القاموس ولغ الكلب في الإناء، وفي الشراب يلغ كيهب ويلغ كورث. أو أدخل لسانه فيه فحركه أي يغسله أي الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرق أي الماء الذي ولغ فيه، وللترمذي أخراهن أي 7 أو أولاهن بالتراب. رواية الترمذي تدل على التخيير، يعني الأولى أو الأخيرة، ومعناه أنه إذا صح في الأولى وصح في الأخيرة فمعناه يصح في الأخريات الأخر في الوسط، لكن الراجح استعماله في الأولى لأنها هي الرواية الثابتة في الصحيحين. دل الحديث على أحكام، أولها نجاسة فم الكلب من حيث الأمر بالغسل لما ولغ فيه، والإراقة الماء، وقوله طهور إناء أحدكم فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجاسة، والإراقة إضاعة مال، فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته إذ قد نهي. يعني الأمر بإراقة الماء دل على نجاسته، لأنه لو كان طاهرا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، إذ قد نهي عن إضاعة المال وهو ظاهر في نجاسة فمه، وألحق به سائر بدنه قياسا عليه، وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه ولعابة جزء من فمه إذ هو عرق فمه ففمه نجس، إذ العرق جزء متحلب من البدن فكذلك بقية بدنه، إلا أن من قال إن الأمر بالغسل ليس لنجاسة الكلب قال يحتمل أن النجاسة في فمه ولعابه إذ هو محل استعماله للنجاسة بحسب الأغلب، وعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحواله من أكله النجاسات بفمه ومباشرته، يعني أن النجاسات تكثر في فمه أكثر منها في غير فمه لكونه يأكل النجاسات في فمه فيبقى بقاياها في لعابه، وليس هذا هو المقصود والله أعلم، وإنما ما في لعاب الكلب من المكروبات التي هي لازقة به ولزجة تلزج وتلصق بالإناء لا يزيلها إلا مادة خشنة مع الماء، ومباشرته لها فلا يدل على نجاسة عينه، والقول بنجاسة عينه قول الجماهير، والخلاف لمالك وداود والزهري، وأدلة الأولين ما سمعت وأدلة غيرهم، وهم القائلون إن الأمر بالغسل للتعبد لا للنجاسة، لأنه لو كان للنجاسة لكتب. يقول الفقهاء رحمهم الله في بعض الأمور هذا الأمر بتعبدي، يعني تعبدنا الله جل وعلا بذلك أمرنا ولا نعقل العلة، لا نعقل ولا نعرف يعني السبب في هذا، يعبر عنه العلماء بتعبدي، مثل قالوا مثل الوضوء من لحم الجزور تعبدي، لأنه قد يقول قائل ما في فرق بين لحم الجزور لحم الإبل ولحم البقر، لحم البقر ولحم الغنم مثلا، أمرنا بأن نتوضأ بعد أكل لحم الإبل ولا يلزمنا الوضوء بعد أكل لحم البقر أو الغنم، قالوا هذا تعبدي، يعني ما نعقل مع حكمته وعلته والله أعلم، فالله أعلم بذلك. نعم. لأنه لو كان للنجاسة لاكتفي بما دون 7، إذ نجاسته لا تزيد على العذرة، أجيب عنه بأن أصل الحكم الذي هو الأمر بالغسل معقول المعنى ممكن التعليل، أي بأنه للنجاسة، هو الأصل في الأحكام التعليل، فيحمل على الأغلب، والتعبد إنما هو في العدد فقط، كذا في الشرح التعبد في العدد وفيما لم نعقل علته. نعم. وهو مأخوذ من شرح العمدة، وقد حققنا في حواشيه خلاف ما قرره من أغلبية تعليل الأحكام، وطولنا هنالك الكلام. الحكم الثاني أنه دل الحديث على وجوب 7 غسلات للإناء وهو واضح، ومن قال لا تجب 7 بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبيع ندب، استدل على ذلك بأن راوي الحديث وهو أبو هريرة قال يغسل. قالوا مثلا لما سبع، لأن الكلب ليس أقدر من بعض النجاسات مثل عذرة الآدمي ومثل بعض النجاسات التي هي مثل لعاب الكلب ونحوه، فيقال الله أعلم بذلك، والله جل وعلا أمر رسوله ووفق رسوله للنهي عن لأنه لا بد من غسل سبع مرات، لأنها قد لا تزول هذه الأشياء التي في اللعاب إلا بالسبع، فأمرنا بالسبع، فيجب علينا أن الإتيان بها سواء عقلنا العلة أو لم نعقلها. استدل على ذلك بأن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه قال يغسل من ولوغه ثلاث مرات كما أخرجه الطحاوي والدارقطني. وأجيب عن هذا بأن العمل بما رواه عن النبي صلى الله عليه يقول وسلم يقول يجوز الاقتصار على الثلاث، لأن راوي الحديث أبا هريرة رضي الله عنه قال ثلاث مرات، فيقول مثلا قد يثبت ما قال عن أبي هريرة وقد لا يثبت، ولو ثبت عن أبي هريرة فالعبرة بما روى لا بما رأى، يعني لو أفتى مفتن بخلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايته نأخذ بروايته أو نأخذ برأيه؟ نأخذ بروايته ولا نأخذ برأيه إذا خالف الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.